الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعم يا شيخ متوكل تقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شيخنا أنا أقرأ من نسخة عز الدين مسكين أو من الشرح بالنسبة للأبيات؟ ما الأفضل نقرأ من الشرح؟ إذا أشكل علينا شيء ممكن نرجع لنسخة الشرح. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: أوجبت بالشرح وباحتلام وصح بالعقل وبالإسلام ونية سابقة للفجر في كل صوم، وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع والطهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر، وترك إخراج المني الداعي والقيء والمدي أو الجماع، وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإخلاله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. يقول، يتكلم عن شروط وجوبه. قال: أوجبه بالشهر، يعني بدخول الشهر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال هنا عهدي، يعني شهر رمضان، وسبق ما يثبت به الشهر، فإذا ثبت وجب الصيام إلا لمن كان معذورا. وباحتلام، يعني يجب بالبلوغ، أما من لم يكن بالغا فهو مرفوع عنه القلم. وصح بالعقل وبالإسلام، يقول لك: ومن شروط صحته ووجوبه أيضا العقل، فالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه لفقد النية. وبالإسلام الراجح فيه أنه شرط صحة فقط، لأن كفار مخاطبون بفروع الشريعة ما لا تجب عليه، ولكنهم لا تصح منهم إلا بالإسلام، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وأقاتل، كما في حديث البراء في الصحيحين قال: أسلم ثم قاتل. فهم مخاطبون بهذه الفروع بما لا تصح بها إلا به، وهي الإسلام، وهو الإسلام. قال: ونية سابقة للفجر. يقول لك أيضا: من شروط صحته نية سابقة للفجر. وبعض العلماء يعدون النية ركنا، يقولون الصيام له ركنان: الإمساك والنية، إمساك عن المفطرات والنية. وهذا هو المتمشي مع ما يقوله المالكية في الصلاة مثلا ونحوها، وفي الطهارة يعدون النية من الأركان. وبعضهم ينظر إلى أن النية تكون سابقة للعمل فيعدها من الشروط، والأمر قريب، وإن كان بعضهم مرتب عليه بعض الفروع. طيب، قال: سابقة للفجر في كل صوم، وكفت في الشهر. قال لك: من شروط النية في الصيام أن تكون سابقة للفجر، فإذا جاء الفجر والإنسان ما نوى فإنه لا يصح صيامه، لحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، والأقرب فيه أن فيه ضعفا مرفوعا، وهو يعني مرفوعا فيه ضعف، وأن الأصح أنه موقوف على حفصة وعلى ابن عمر، لكن يدل عليه عموم قوله: إنما الأعمال بالنيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صيام عمل ينبني آخره على أوله، وبالتالي لا يصح إلا بنية، وبما أنه مترابط لا بد النية أن تشمل جميعا. طيب، هذا عند المالكية شامل للفرض والنفل، ولهذا قال: في كل صوم، وهذا كان هو الأصل. لكن عندنا أدلة خصصت هذه العمومات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صحيح مسلم: عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأنا إذن صائم. وقول إذن تدل على أنه ليس خبرا عما سبق كما قيل، وإنما هو إنشاء للصيام في ذلك الوقت. وأما الحنفية فعندهم حتى الفرض يصح بنية من النهار، إذا كان الإنسان مثلا لم يأكل لم يشرب معذورا وكذا، يقولون يصح بنية من الضحوة الكبرى. وقد مال شيخ الإسلام إلى مذهبهم إذا كان الإنسان معذور وما جاء الخبر إلا بالنهار ونحو ذلك. فإذا عندنا طرفان وسط: الحنفية يصح عندهم بنية من النهار في الفرض والنفل، والمالكية لا يصح عندهم إلا بنية مبيتة من الليل قبل الفجر، وأظنهم يقولون إذا قارنها أيضا يغتفر، خلاف ما إذا تأخر عن الفجر الصادق في الفرض والنفل. والحنابلة والشافعية في الوسط، وهو الأقرب والله أعلم، أن الفرض يصح لا يصح إلا بنية مبيتة، وأما النفل فإنه يصح بنية من النهار، لأن الشريعة تشجع على النوافل وتخفف فيها ما لا يكون موجودا مثله في الإيش في عليكم السلام في الفرائض. وكفت في الشهر في كل صوم، وكفت في الشهر يعني يقول لك تكفي عند المالكية في رمضان وفي كل صوم واجب تتابعه، ولهذا قال ككل صوم واجب التتابع كالقتل أي ككفارة القتل الخطأ إذا وجب صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يمكن عتق رقبة، وكذلك الظهار نفس الشيء لا التطوعي لأن التطوع لا يجب موالاته. كل صوم واجب المتابعة عند المالكية تكفي فيه نية واحدة، ومن ذلك رمضان لأنه في حكم العبادة الواحدة، وهذا من مفردات مذهب المالكية. وأما الجمهور يقولون يجب تجديد النية لكل يوم على استقلاله، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، بدليل أنه إذا فسد يوم فإنه لا تفسد بقية الأيام، فدل على أن كل عبادة مستقلة، كل صيام كل يوم مستقل، وبدليل أنه يتخلله ما لا بد من الفطر فيه وهو الليل، يعني ما ليس محلا للصيام، فدل على الانفصال التام بين صوم كل يوم وآخر. والمالكية يقولون الليل أصلا بما أنه ليس محلا للصيام فلا يعتبر فاصلا معتبرا، لأن الفاصل هو أن يمكنك الصيام فلا تصوم، أما إذا كان أصلا وقت ليس محلا للصيام فإنه لا يعتبر فاصلا. على كل مذهب الجمهور أحوط، ومذهب المالكية قوي وقد اختاره بعض المعاصرين، أظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجحه قل أنه تكفي نية واحد. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه مثلا أن رجلا لو أخذته نوم عميقة مثلا من قبل مغرب يوم اليوم الأول مثلا إلى بعد فجر اليوم الثاني وكان قد نوى قبل اليوم الأول، عند المالكية صح نائم الليل كله ما ولا لحظة هو كان مستيقظا حتى ينوي، يقولون يصح لأن رمضان كله عبادة واحد وهو نواه، وإن ويستدلون بعموم وإنما لكل امرئ ما نوى، ما هذا من الفاظ العموم، نوى الشهر كله فله نيته. والجمهور قد يشكل على مذهبهم هذا لأنه ما بيت صيام الليل اليوم الثاني في ليلته، فبالتالي مذهب الجمهور المالكية قوي وقد يكون أقوى، ولكن مذهب الجمهور هو الأحوط. والمالكية أظنهم يقولون يندب تجديدها، يندب تجديدها، وهذا طيب للخروج من الخلاف. وكنت ذات يوم مع شيخنا رحمة الله علينا وعليه الشيخ محمد الحسن، وهذه أول مرة أحكي عنه قصة بعد وفاته رحمه الله، وكنا في مكة وكان قد حضر رمضان، فيعني قلت له غدا يعني هل ما أدري هل هو سألني أو أنا ابتدأته، قلت له إن غدا رمضان أو كذا، فقال نية صومه كاملا إن شاء الله تعالى، وقبض بيدي هكذا يعني كأنه يقول أنا سأنوي صوم رمضان كله كاملا، وكان هو وأيضا سائر مشايخنا يعني أو بعض مشايخنا من الشناقطة يعني ما شاء الله شديد العمل بما يرونه شرعا، عندهم ورع يعني وتقوى، وكان كذلك نحسبه ولا نزكي على الله رحمة الله علينا وعليه، كان رجلا ورعا وكان زاهدا، ويعني لنا معه قصص لطيفة وكثيرة، فيعني هو من أعمل من رأيت بعلمه، ومن أزهد من رأيت، ومن أحفظ من رأيت، إذا لم يكن أحفظهم مطلقا وأزهدهم مطلقا، ما رأيت مثله في هذا، شيء عجيب وغريب في هذا رحمه الله تعالى، سأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يتجاوز عنا وعنا. قال ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع، التطوع لا يجب تتابعه، ولهذا لو كان إنسان يسرد الصوم يصوم كل يوم لا بد أن يجدد النية، لماذا؟ لأنه ليس واجب التتابع، ولو كان هو في نيته التتابع لكنه بما أنه ليس واجبا له الخيار في تركه يعني ابتداء أن لا يصوم يوم من أيام، ولهذا يقولون حتى في رمضان لو كان الشخص مسافرا أو مريضا فإنه يجب عليه أن ينوي كل ليلة لأنه يجوز له الإفطار، فبالتالي ليس صومه واجب التتابع، هذا هو المذهب. قال لك والطهر منك الحيض قبل الفجر، يعني ويصح بالطهر، والطهر هذا ظهر أنه معطوف على العقل والإسلام ونية، والطهر منك الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر. قال لك ويشترط لصحته أيضا الطهارة، بالنسبة للمرأة الطهارة منك الحيض، والكاف هنا اسم معناه من مثل الحيض، يعني من مثل الحيض، ومن الحيض من باب أولى، فمعناها من الحيض وشبهه. هذا هو، هكذا حل العلماء مثل هذا التركيب. هذا التركيب يتكرر كثيرا في كلام الفقهاء، فينبغي لطالب العلم أن يضبطه. فلما نقول منك كذا، لو واحد قال هذا يقول من مثل الحيض لكن ما شمل كلامه الحيض، نقول إذا كان من مثله فمنه هو من باب أولى، هكذا يقول. ولهذا يقول أي منك من الحيض ومثله، وهذا تعبير أكثر منه خليل رحمه الله ومن يعني من ضاها هذه الطريقة. منك الحيض أي من الحيض ومثله، وهذا لإدخال إيش؟ إدخال النفاس، لأن النفاس كالحيض في جميع الأحكام إلا ما ندر. قال قبل الفجر، يعني لا بد أن تطهر قبل الفجر، أما إذا طهرت بعد الفجر فإن يوم هذا، لأن الصيام من بني أوله آخره على أوله، فمدام أوله لم يصح آخره لا يصح. وكذلك إذا حاضت ولو قبل المغرب بلحظة بطل ذلك اليوم وجب عليها قضاؤه، فلا بد أن يكون اليوم كاملا ليس فيه طهر ولا نفاس. طيب هل اشترط أن تغتسل؟ قال لك لا، وصح قبل الغسل بعد الطهر، يعني إذا طهرت قبل الفجر وما اغتسلت إلا بعد الفجر، بل لو ما اغتسلت أصلا لصح الصيام، لأن الطهارة الكبرى ليست من شروط الصيام ولا الصورة، فالطهارة لا علاقة لها بالصيام أصلا، وإنما الاغتسال من أجل الصلاة. فلو أخذتها نوم مثلا طهرت بعد الفجر، لكن طبعا لا بد أن تنوي بعد طهرها، فإذا نوت مثلا قبل الفجر بساعة وأخذتها نوم ما استيقظت إلا بعد المغرب وصومها صحيح، وكونها مثلا لم ترفع الحدث الأكبر عن نفسها هذا لا يؤثر، لا علاقة له بالصوم. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يكون جنبا من أهله فلا يغتسل إلا بعد الفجر، إذن جزء من اليوم كان جنبا وهذا لا يؤثر. وترك إخراج المني الداعي، وهذا أيضا معطوف على ما سبق. يقول لك أيضا من ما يصح به الصوم هو الصوم نية وإمساك. النية تكلم عنها، والإمساك عن جميع المفطرات. وهذه المفطرات، ما هي المفطرات؟ المفطرات نلخصها نقول هي تقريبا 7 أو 8، منها متفق عليها الأكل والشرب والجماع والحيض، وفي حكمه طبعا النفاس، هذه أشياء مجمع عليها ليس فيها خلاف، 4 هذه تبطل الصيام، وفيها شبه مجمع عليه وهو الاستقاءة والاستمناء. استمناء معناها تعمد إخراج المني، خلينا نقول عشان تكون أدق، تعمد إخراج المني وتعمد الاستقاء. هذه الاستقاء أصلا الأصل معناها مقصود بها عمدا، هذان شبه مجمع عليهما، أيضا حكي عليهما الإجماع، لا سيما تعمد إخراج المني حكى عليه غير واحد الإجماع. فالقول بعدم إفطاره مثل ما يقول به بعض المعاصرين قول شاذ لا يلتفت إليه. طيب وأما الاستقاء فهي قول عامة أهل العلم أنها مفطرة، ولكن خالف فيها بعض السلف فقالوا بأنها لا، الفطر مما دخل وليس مما خرج، لكن هذا ليس قولا مشهورا، ولهذا بعضهم اعتبره إجماعا واتفاقا. بقي المفطر السابع وهو الذي فيه خلاف قوي، وهو الحجامة. الحجامة فيها خلاف قوي، فالأئمة الثلاثة لا يرون أنها مفطرة، والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث واختيار ابن تيمية كذا يرون أنها مفطرة وهو الأحوط. فلا ينبغي الإنسان أن يحتجم وهو صائم إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإن اضطر كان معذورا وعليه قضاء ذلك اليوم. هذه هي 7 المفطرات، يعني هذا تلخيص. هناك أشياء اختلف فيها أهل العلم، يعني هي في حكم الطعام والشراب، مثل مثلا استنشاق جرم البخور وما إلى ذلك وقيس عليه التدخين الآن، وكذلك هذا هو قوله يعني عامة أهل العلم البخور، إنه يعني على كل، لكن هناك أشياء الخلاف فيها أشهر، مثل إدخال شيء من الطعام أو الشراب أو ما في معناهما إلى الجوف، هل هو مفطر أو لا؟ فهذا فيه خلاف مثلا في تفاصيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عنه أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن استنشاق، أن دخول الماء مثلا عن طريق الأنف ملحق بالفم فهو مفطر، وأما العين والأذن المنافذ الأخرى أو إذا فيه جائفة يعني مثلا جرح فأدخلوا فيه شيئا أو كذا، هذا كله فيه خلاف. وشيخ الإسلام له رسالة لطيفة اسمها حقيقة الصيام، ناقش فيها المفترات باستفاضة ونصر القول بأنه بأن هذا إذا لم يكن في معنى الطعام والشراب فلا يفطر. وبناء عليه قال المعاصرون هذه الحقن فيها تفصيل، إن كانت في معنى الطعام والشراب بأن كانت مغذية فهي تفطر، وإن كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. وكذلك التبرع بالدم إن كان كثير، إن كان مثلا تحليل الدم القليل هذا هذا لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا فهو يكون في حكم الحجامة فيجري على الخلاف فيها. فهو قال هنا وترك إخراج المني الداعي، أما إذا احتلم فهذا إجماعا لا يفطر لأنه ليس بيده، لكن المقصود التعمد، سواء تعمد ب يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو في الحديث في ما روي عن ربه أنه قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإذا تعمد إنزال المني فهذا قد حكي الإجماع عليه أنه إيش أنه مفطر. واستدل له بأدلة ليست بظاهر الإجماع أقوى، يعني هي فيها نوع من الظهور لكن الإجماع أقوى منها لأن المنازع قد ينازع فيها. وأما آثار السلف التي استدل بها من يرى فليست بصريحة في أنها مقصود بها تعمد إنزال المني، لأن هناك فرق بين تعمد إنزال المني وبين سبق المني، يعني قد الإنسان مثلا يفعل شيء من مقدمات الجماع فيسبقه المني، هذا حكمه مختلف عن أن يتعمد من البداية إنزال المني. وبعض المعاصرين رغم فضلهم وعلمهم لم يفرقوا بين المقامين فيأتوا، وهذا يدل على ما نذكره مرارا أن قراءة الفقه مهمة لفهم الآثار والأحاديث، فالإنسان إذا لم يكن يعني متضلعا من هذا العلم تشتبه عليه الأمور أحيانا، مثلا يأتي بأثر ويقول هذا يدل على كذا ويكون هو المسألة أصلا فيها حالات لم يضبطها رحمه الله، فبالتالي يدخل بعض الحالات في بعض، يقول مثلا هذا يدل على كذا. مثلا استدل بأثر عن النظر، سأله رجل جابر بن زيد قال نظرت فكذا فأمنيت، فقال هذا يدل على أنه لم يكن يرى أن هذا ما عنده علاقة أصلا. ولهذا كثير من الفقهاء هؤلاء لا يرون أن من نظر فأمنى أنه مفطر، رغم أنهم يحكون الإجماع على مسألة تعمد استدعاء المني. وكذلك فعل في أمور أخرى مثل عروض التجارة وغيرها، يأتي بآثار تكون عندها تعلق بحالات أو بشروط معينة فيستدل بها على دعوة عريضة ليس لها علاقة بهذا الموضوع. فبالتالي الآثار ليفهمها الإنسان على وجهها أو حتى ليثبت خلافا ليس هذا بالأمر السهل، يعني لا بد أن يكون الإنسان يعرف الحالات والتفاصيل وكذا، ثم ينظر بدقة هذا الأثر على أي حالة يتنزل وعلى أي قسم يتنزل، وهل هو محتمل أو صريح أو كذا، لأن نقض إجماع توارد أهل العلم على حكايته أمر من الصعوبة بمكان، ليس من السهولة هكذا كل إنسان يأتي يقول هذا الإجماع غير صحيح وفلان خالف فيه، لا. وترك إخراج المني الداعي والقيء، يعني وترك إخراج القيء، وإخراج هذا يدل على التعمد ما قال خروج، فبالتالي هذا هو أحد المفطرات. والمذي أو الجماع، طبعا هذا من المفطرات أيضا، المذي هذا من المفطرات المختلف فيها، هو تابع لمسألة تعمد إنزال المني، إذا تعمد إنزال المذي أو سبقه بمقدمات منه متعمدة فهذا فيه خلاف، المالكية والحنابلة عندهم يفطر، والشافعية والحنفية عندهم لا يفطر، وهو الذي اختاره يعني جماعة من المعاصرين أنه لا يفطر، لأنهم قالوا المذي ما ليس في حكم المني في كثير من الأمور وليس عندنا دليل صريح على الإفطار به، بس الإنسان يحتاط لنفسه يعني ما أمكنه. والقيء والمذي أو الجماع، هذا مجمع عليه الجماع، وكما قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذه الثلاثة لا تفعل في الوقت، وهذا مجمع عليه بالنص والإجماع، الأكل والشرب والجماع، وكذلك الحيض مجمع عليه أنه يفسد الصوم. وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحليلة، يقول لك إذا أدخل المعدة أو الحلق أو ما أو نحوهما أدخله أي شيء فإنه يفطر بذلك إلا ما سينص على أنه مغتفر وكذا، وهذا فيه خلاف كما قلنا نحو ابن تيمية وكذا، يقولون هذا لا دليل عليه، قول الفقهاء الجوف وأن ما دخل الجوف، قال الجوف هذه عبارة ما جاءت في الكتاب والسنة، إنما جاء الأكل والشرب ويلحق بهما ما كان في معناهما مثل دخول الماء بالأنف وكذا وما يلحق به، أما أي شيء يدخل الجوف نقول أنه يفطر، قال هذا ما يعني ما دل عليه الكتاب والسنة. ولك إحلل يعني المالكية يستثنون، طبعا كل مذهب يستثنون استثناءات، وهذا مما يستدل به، وأحيانا يستدل ابن تيمية بمثله، ولا أذكر هل يستدل به في هذا الموضع أو لا، على ضعف المذهب. يقول من ما يدل على ضعف المذهب كثرة الاستثناءات والاختلاف في التفاصيل وهي غير منصوصة. فالمالكية يقولون يستثنون من الدخول إدخال إلى الجوف الإحليل، إحليل ذكر الرجل، يقولون هذا لا يؤثر على الصوم، وغيرهم يستثني غيره. نعم يا شيخ متوكل، أمر على الشرح السريع. الحمد لله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أوجب بالشهر أي أوجب الصوم، يعني ثبت بوجه من الوجوه التي أثبت بها، فإذا تحقق دخول رمضان وجب الصوم، وباحتلام أي البلوغ، إذا أي البلوغ إذا بلغ الطبيب وجب عليه الصوم، وصح بالعقل، يعني أنا من شروط صحة الصوم العقل، فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه، العقل شرط فيهما، ويجب على المجنون القضاء سواء كان الجنون طرأ قبل البلوغ أو بعده على المشهور، وكذلك المغمى عليه إن كان الإغماء وقت النية. قال خليل: وبعقل إن جن ولو سنين كثيرة، أو أغمي يوما أو جله أو أقله، ولم يسلم أواله فالقضاء لا إن أسلم ولو نصفه. لا إن سلم ولو نصفه. نعم، المجنون عند المالكي يجب عليه قضاء الصوم، والجمهور يقولون لا يجب عليه قضاء الصوم كما لا يجب عليه قضاء الصلاة. المالكي مثلا يقولون إنسان لو جن 20 سنة ثم عقل فإن عليه أن يصوم يقضي 20 سنة، والجمهور يقولون هو مرفوع عنه القلم أداء وقضاء، وهذا هو الأقيس. طيب، وكذلك نحن ما أدري المغلق. طيب، الأسئلة ممكن أن نجيبها في النهاية، حتى ممكن تكتبونها أن تكتبوها ونجيبها في النهاية إن شاء الله. طيب، قال يعني المجنون، أما المغمى عليه عندهم فيه تفصيل طويل، يعني ما أدري هل هم يقولون إيش. يقولون إن كان سلم في أوله وأغمي عليه أقل اليوم صح، وإلا فلا، يعني إن كان مثلا أغمي عليه أكثره أو كله أو يعني أقله لكن كان في أوله، لأن الأول هو وقت النية، فيقول مثلا إذا أغمي عليه قبل الفجر وكذا فلا يصح صومه. نعم. قال رحمه الله: وبالإسلام فلا يصح من كافر، واختلف هل يجب عليه أم لا، وذلك نظر. لعلنا نقرأ بعض الشرح، يعني وفاء للشيخ محمد بما وعدنا إن شاء الله. نعم. نعم شيخنا. قلت لك لعلنا نقرأ بعض الشرح ونترك بعضه وفاء للشيخ محمد، يعني بما وعدناه. نعم شيخ، وذلك نظر. ها؟ نواصل نتم الأبيات. طيب، الله يبارك فيك. نعم. وذلك نظر للقول بأنه مخاطب من فروع الشريعة أو غير مخاطب، أو غير مخاطب، فالقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة يجب عليه، أي على الكافر الصوم ولا يصح منه، وعلى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لا يجب عليه ولا يصح منه. ونية أي وصحة الصوم مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا، بنية سابقة للفجر أو معه، لأنه الأصل، وإنما جوز الشرع تسبيقها لمشقة التجديد ولو في عاشوراء على المشهور. الأصل أن النية في كل العبادات لا بد أن تكون مقارنة وإلا فلا تصح، والسبق الكثير لا تصح معه النية. قال لك الصوم استثني، لماذا؟ للمشقة. ما هي المشقة؟ أين المشقة؟ قد لا يستيقظ في وقت السحور مثلا. طيب جميل، هل من قول آخر؟ أو احتمال أخر، محاولة أخرى، يعني ولو من القائل الأول، ما في مشكلة. ما هي مشقة، يعني أن نقول مشقة النية في الصيام من أي وجه؟ طول اليوم ما يستحضرها؟ لا، الاستحضار ده قضية أخرى، نحن نتكلم عن الابتداء الآن لسه. حتى الاستحضار ده ما في مشكلة. الشهرة؟ نعم. نعم؟ على اللي قطع باب الوسوسة. قطعا لباب الوسوسة، طيب ده ما بيشمل العبادات كلها، يعني ما خاص بالصيام. يعني الذي يقول السلام عليكم، يعني هو الذين يقولون انها يعني المالكي. نعم، يعني أنه نحن الآن لو قلنا تقارن معناه متى ينوي؟ إذا قلنا تكون مقارنا لأول العبادة، لأول العبادة. هو طبعا مقارن معناه لأول العبادة، أنتم لا بد أن تعرفوا هذا، مقارن معناه لأولها، أما الاستحضار فهذا أمر آخر. طيب أول العبادة متى؟ طلوع الفجر. طلوع الفجر في الحقيقة فكونه يضبط مع أول لحظة مع إيش، صعب ولا لا؟ صعب طبعا جدا، كيف يضبط هذا؟ لا ينضبط، لأنه ما هو زي الصلاة، الصلاة بداية الفعل بيدك صح؟ أما هذا ليس بيدك، يعني اللحظة الفاصلة بين الليل وتحديدها فيها مشقة بالغة، ولهذا اغتفر. وأيضا أحسنتم، نعم أنا الآن انتبهت، يعني تقصدون أن مشقة الاستيقاظ صحيح، لأنه قد يكون مثلا متعبا وما يستطيع أن يستيقظ، لو قلنا له في أول عبادة معناه لا بد أن نلزمه أن يستيقظ كل مرة، وهذا أيضا فيه مشقة. فأي وقت من الليل وسع، الليل كله صار وقتا للنية، فيكون الأمر سهل. نعم صلى الله عليه. قال ولو في عشراء للمشهور خلافا لمن قال بإزاء النية نهارا، عند أحمد تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث إني إذا صائم، بعد قوله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من غذاء، وتمسك الجمهور بعموم حديث أصحاب السنة الأربع فلم يبيت الصيام فلا صيام له، والأصل التساوي الفرض والنفل، وإلى هذا شرط بقوله الظاهر أن الشافعية مع الحنابلة على حسب ما أذكر. نعم والحنفية من باب أولى كما قلنا. نعم فهذا الظاهر أنه من مفردات مذهب المالكية في الحقيقة، اشتراط تبييت النية في النفل. نعم إلى هذا أشار بقوله في كل صوم، إلا أن صيام النفل لا بد من النية في كل ليلة، وأما صوم الفرض إذا كان يجب التتابعه فإنه تكفي فيه النية في أوله ولا يلزم أن يجددها كما قال، وكفت في الشهر، وكل صوم واجب التتابع فلا يلزم فيه بجدونية، كالصيام لكفارة القتل والصيام لكفارة الظهار. قال خليل وكفت نية لما يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار، وكالنذر المتتابع كمن نظر صوم شهر معين بناء على أنه يجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض، إلا إذا انقطع التتابع بكمرض أو سفر أو حيض، فحينئذ لا بد من تجدونية عند الرجوع إلى الصوم ولو استمر صائما للتطوع، فلا تكفي فيه نية واحدة، بل لا بد من تجديد النية في كل ليلة، وكذلك قضاء رمضان والصيام في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى والصوم نيابة عن الهدي والطهر. أيوة من شروط صحة الصوم على المرأة النقاء من كالحيض والنفاس، فلا يصح منها الصوم ما دامت متلبسة بالدم، ولا يجب عليها وقضاء الصوم بأمر جديد قبل الفجر، وإن كان الباقي من الليل لحظة قليلة لا تسع غسلها، لأن الطهارة لا تسع غسلها لأن الطهارة ليست شرطا فيه، وإلى هذا أشارت بقوله وصح الصوم قبل الغسل إذا لم تغتسل إلا بعد الفجر بعد الطهر أي انقطاع الدم، فإذا شكت في انقطاع عند الفجر وجب عليها الصوم والقضاء احتياطا يعني. قال خليل وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت، قوله وترك إخراج المني شرط في صحة الصوم. الله خليل ده ما عجيب، اختصر الكلام ده كله في سطر بس. نعم شرط في صحة الصوم يقظة بلذة معتادة، الداعي أي استدعاؤه، وترك إخراج القيء لأنه مفسد للصوم، قال في الرسالة فإن استقاء فقاء فعليه القضاء، وروى أصحاب السنن والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. وهذا الحديث قد أعل اختلف أهل العلم في صحته، لكن معناه يعني عليه عامة أهل العلم وإن كان خالف في بعض السلف. نعم قال والمذي أي وصحة الصوم بترك إخراج المذي لا إن خرج بلا لذة أو غيره معتادة، أو الجماع أي وصحته بترك الجماع وهو أعم مما قبله، المراد به تغيب حشفة بالغ أو قدرها في فرض ولو لم ينزل، وتركه أي وشرط. نعم نعم بمجرد التغيب هذا يبطل الصوم. نعم أما الإنزال هذا أمر آخر يعني، لأن أصلا استدعاء المني بتعمده مبطل. نعم. وتركه أي وشرط صحته بتركه إيصال ما تحلل، إيصال ما تحلل وهو كل ما تميع من مائع أو جامد إذا وصل من منفذ عال أو سافل، وهذا في غير بلع ما بين الأسنان من طعام، وأما هو فلا يضره ولو تعمد بلعه. نعم. نعم. نعم. هذا هو المذهب. نعم، يقول لك ما بين الأسنان يعني لا يؤثر لا على الصلاة ولا على الصيام. نعم. لمعدة أي للمعدة كلبن وسمن وماء من الفم والعين والأذن سواء كان بالحقنة أو حلق، أي وصل للمعدة من حلق من الحلق والحقنة. الحقنة عند المتقدمين معناها في الدبر، ليس مثل الحقنة التي عندنا في أي موضع من الجسم. نعم. قال والحقنة هو ما يعالج به الأرياح الغلاظ أو دواء في الأمعاء يصب إليه الدواء من الدبر بآلة مخصوصة فيصل الدواء للأمعاء، وهو من معنى الأكل لا إن كان جامدا. قال في ما أعرف البزدوي ولا شنو ذكر، هو شرح على خليل ذكره في المقدمة نسيته. نعم بزدوي أظن. قال لا، قال في البزدوي على خليل لا جامد ولو فتاء ولو فتائل عليها دم. قال هو أبو الحسن وهو من أدوية العجم ولا يعرفها العرب، وقد نص في المدونة على كراهتها، وقال إن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر، لأنه لا كفارة فيما يصل من غير الفم. وفي نوازل القصري سؤال عن الصائم هل يجوز له يعني فرق بين أن نقول أفطر وبين عليه كفار، فأحيانا نقول يفطر لكن لا كفارة عليه لأن الكفارة عندها شروط معينة ستأتي إن شاء الله. نعم. قال وفي نوازل القصري سؤال عن الصائم هل يجوز له استعمال الكحل ودهن الرأس نهارا ودهن الرأس نهارا أم لا؟ ممكن ودهن. نعم يدفع على الكحل. نعم. وهل يجب عليه القضاء لذلك إذا استعمله أم لا؟ جوابه إذا تحقق أنه يصل إلى حلقه لم يجز له أن يفعله، وإن شك كره له، وإن فعله في هذين الصورتين وجب عليه الإمساك مع القضاء، وإذا تحقق أنه لا يصل إلى حلقه جاز له فعله ولا قضاء عليه، ويختبر نفسه في غير زمن الصوم. وهذا التفصيل إنما هو فيما فعله نهارا، وأما ما فعله ليلا فلا شيء عليه ولا يضره غبوطه نهارا لأنه غاص في أعماق البدن، فكأنه بمثابة ما ينحدر من الرأس إلى البدن من غير طريق البدن. انظر سين. ده ما عرفته، شكله رمز تبع الكتاب المنقول عنه يعني. نعم. ده. ويدخل في هذا استعمال الشم ليلا فلا يضره غبوطه نهارا كما لا يخفى انتهى، والله اعلم. انتهى من نوازل القصري. ولبعضهم نظما الصب في الاذن ودهن الراس والكحل والحنة فخذ قياسي تباح مع تحقق السلامه من وصلها للحلق لا ملامه، ووصلها ولو بشك مبطل وفعلها مطلقا. ما أدري هذا شكله فيه تصحيف وإلا هكذا ينكسر. يمكن مطلقة ليل مثلا ولا شيء زي. وفعلها مطلقة ليل يحصل إلا لا كإحلال الكحل. طبعا فيه حديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف. نعم. ما أشار إلى ما تقدم من المفترات التي يجب على الصائم تركها هذا يلزم تفعلها نسيانا فقال لا كإحلال أي من الذكر. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.